بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا لازمنا نتكلم عن سنن الأفعال أو الهيئات في الصلاة. يعني الحمد لله قربنا على الانتهاء منها في مسألة يقول الماتن ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. طبعا دول مسألتين أنا قرأتها لأن هو يقول ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد وكذا في التشهد. نأخذ أول مسألة من سنن الأفعال في الصلاة وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا رجع نأخذ بتاعت الإيه؟ التشهد. مسألة ديت احنا كنا ممكن ننتهي منها بكلمتين أنه لم ينقل أو لم نقف على دليل خاص يبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهيئة ولا أقوال الصحابة ولا تابعين. يعني هذه يعني وضع اليدين في الجلوس أو هيئة وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين لم نقف فيها على إيه؟ على دليل. وكذلك لو تتذكروا جلسة الاستراحة أيضا هيئة وضع اليدين في جلسة الاستراحة لم نقف فيها على إيه؟ على دليل. هنا هو يقول وكذا في التشهد، يعني هو بيقيس على الإيه؟ على التشهد. فيحتمل أمرين، يحتمل إن هو الحاق التشهد الجلسة دي يفعل هيئة وضع اليد فيها كهيئة وضع اليد في التشهد، يحتمل إن هو بيلحقها بها، ويحتمل إن هو وقف على أدلة خاصة في هذه المسألة. واضح كده المسألة؟ الراجح فيه أنه ما فيش أدلة، الراجح أنه ليس هناك دليل خاص في هذه المسألة. وإن كنا نقول بالإلحاق على هيئة التشهد يبقى إيه؟ يلحقها بالتشهد الأوسط. وهيئة وضع اليد في التشهد الأوسط إحنا نتكلم عنها في الإيه؟ في المسألة التالية. ممكن المسألة تنتهي إلى هذا الحد، لكن طبعا المسألة لا يعني لا زال فيها كلام كثير، وخاصة الشيخ العثيمين لما بدأ يستدل لهذه المسألة فالكلام بدأ يأخذ أخذ ورد وتحقيق للأثار فطالت المسألة. طبعا بحث كلام الشيخ العثيمين والتوقف على ما فيه من فوائد لا يخلو من فائدة، عشان كده احنا هنحاول يعني ان احنا نلم بأدلة الشيخ العثيمين وبتوجيه هذه الأدلة وهل صح فيها شيء ام لا، ونشوف المناقشات حول هذه المسألة. حتى انا ايضا لم اقف للمرداوي على كلام في وضع اليدين هيئة وضع اليدين في بين السجدتين، لكن ابن مفلح يقول في الفروع ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويذكر، ما كده جاي له يعني خلاف للإيه؟ للأحناف، فيقول رب اغفر لي ميم يعني خلاف المالكية، لما يقول واو هي يعني وفاق الأحناف، واو ميم يعني وفاق الإيه؟ المالكية. المهم هو ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويذكر. الذكر إيه هو اللي هنا؟ رب اغفر لي، خد بالك مضمونة الأصابع يعني يبسطها كده ومضمونة الأصابع. هو ضم الأصابع هو في هيئات الصلاة كلها أظن أن اليد مضموعة ما عدا في الركوع تفريج والقبض على الركبتين. الشيخ العثيمين كلامه في شرح الممتع بيقول لم يذكر المؤلف اللي هو مين المؤلف اللي هو الشيخ العثيمين بيشرح كتابه الحجاب بتاع زاد المستقنع. وزاد المستقنع ده اختصار ايه؟ اختصار المقنع. ماشي؟ بيقول لم يذكر المؤلف رحمه الله اين يضع اليدين، وبيتكلم على الوضع الموضع ده بين السجدتين، وكيف تكونان مع انه من الامر المهم في هذه الجلسه فلنبينه. الصفه الاولى ان يضع يديه على فخذيه، يضع يديه على فخذيه اليمنى على اليمنى اليسرى على الايه اليسرى، واطراف اصابعه عند ركبتيه. يجي الاطراف بس اللي عند الايه، يجي على اخر الفخذ والاطراف عند الركبتين. الصفه الثانيه ان يضع اليد اليمنى على الركبه واليد اليسرى يلقمها الركبه كانه قابض لها. طبعا اللي هو الهيئتين دول هو يشير الى الاحاديث اللي ورد حديث ابن عمر وعبد الله بن الزبير وكلاهما في صحيح مسلم. الحديث الاول حديث ابن عمر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم يا جماعه من الحديث لان كل الدرس على الحديثين دول، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه صيغه عموم، وهنوضحها ازاي. وضع يديه على ركبتيه، هو جلس اذا جلس في الصلاه اي جلوس تشمل كم جلوس؟ التشهد والاستراحه، مش كده؟ اي جلوس كان اذا جلس وضع يديه على ركبتيه، دي الهيئه الاولى، وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. ماشي؟ هنا هوت لما ذكر الجلوس ذكر مع رفع الاصبع والاشاره والايه في الدعاء، التحليق والاشاره في الدعاء. الحديث الثاني ايضا حديث عبد الله بن الزبير في مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو، او اذا قعد يدعو يعني اذا قعد للدعاء، فدي فيها كم جلوس تشمل كم جلسه؟ ما جلسه اللي بين جلسه الاستراحه ما فيهاش دعاء تشمل بين السجدتين والتشهد، مش كده؟ وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى وركبته، زي ما قال الشيخ الإيه دول الإيه الحدثين. يقول وأما كيف تكون اليدان، أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، أما اليمين فالسنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، هكذا جاء في مرواه أحمد من حديث والد بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني أنه جيد، والسند فعلا إيه سند حسن. وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. الحديث اللي احنا قلناه ده حديث والد ابن حجر ده هو اللي عمل الإشكال في المسألة. يعني عندنا ثلاث أحاديث دلوقتي، عبد الله بن الزبير بن عمر وحديث والد ابن إيه ابن حجر. أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة، خد بالك اليد اليمنى تكون إيه مبسوطة كاليد اليسرى، ولكن اتباع السنة أولى، ولم يرد في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل الإيه اليمنى، لكن الورد هنا أنه بيقول إنه إيه أنه يقبض وخدلك ويحلق ويشير. هو كلمة إن خلي بالك من جزئية ذلك، وقال لك لم يرد في أي حديث إن الإيد تكون إيه، اليد اليمنى تكون مبسوطة كاليسر، وهي إحنا اللي إحنا عايزينها تكون إيه مبسوطة. هو بيقول لك ما وردش في أي حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا أي شيء أي إيه إن تكون مبسوطة، لكن الورد إن تكون إيه في تحليق، والتحليق إن عندنا يكون في إيه في التشهد. وصل كده المسألة؟ فهو الآن الشيخ العثيمين بيستدل بإيه بثلاث أحاديث وما فهمش أي واحد من الثلاثة إلا فيهم الإيه القبض والإشارة والدعاء عند الدعاء. فبيقول لك ما اللي بين السجدتين فيها دعاء، ويحركها يدعو بها، يجي هو بيدعو في التشهد الأوسط يدعو فيه بين السجدتين. شوف بقى بداية استدلالات الشيخ العثيمين، بيقول الحديثين في صحيح مسلم اللي احنا ذكرنا وابن عمر وابن الزبير عبد الله بن الزبير، فنحن اذا اخذنا كلمه اذا جلس في الصلاه قلنا هذا عام في جميع الجلسات. طبعا ايه كان اذا جلس يدعو. كان اذا جلس جلس دي فعل، عشان كده بص لو بعض الناس يقول لك لا ده مش صيغه عموم ده صيغه اطلاق، لا الفعل مضمر المصدر والمصدر نكره، والنكره في سياق الشرط يبقى صيغه عموم. الكلام ده كنا اتكلمنا عليه في دروس الاصول في اصلا صيغه ايه صيغة عموم في أي جلسة. بيقول قولي إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص. الصيغة الأولى إذا جلس في الصلاة أو إذا قعد، وإذا قعد يدعو عنده في القاعدتين اللي هو اللي هو عايزهم، ومش يقول الصراحة أصلا لأن الصراحة ما فيش دعاء. فإذا جلس إذا قعد يدعو أو إذا جلس، يقول لك ورد في بعض الروايات في الحديث إذا جلس في التشهد. طب ما دي كده نخصص، يقول لك لا لا هنا ليس هناك تخصيص. ليه؟ واخد بالك؟ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، ذكرها الشوكاني والشنقيطي، إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص يكون بذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. يعني إيه مثلا؟ إحنا قلنا الاستثناء اللي هو التخصيص أصلا، يعني الاستثناء من المخصصات. فيقول لك الاستثناء أن يكون من نفس الجنس وبعكس الحكم، الاستثناء يكون من نفس الجنس أو بعكس وبعكس الحكم لو اختل شرط الاستثناء منقطع. يجي لكن مش إلا. طب لا هو الآن بيقول ده من نفس الجنس قعود وقعود، لكن هو بيقول لك ده بنفس الحكم مش عكسه، واخد بالك؟ يعني لك عندي 10 دراهم إلا درهم، ده استثناء من نفس الجنس دراهم ودرهم، ولك عندي 10 دراهم وليس لك عندي درهم، يجي بعكس الحكم، يجي ده استثناء، يجي مخصص كأنها جملتين. لك عند 10 دراهم وليس لك عندي درهم، يجي لك عند 10 دراهم إلا درهم، يجي ده استثناء. لكن لما يكون بنفس الحكم يقول لك ده التنصيص على أحد أفراد العام بحكم العام لا يخصص، أو التنصيص على أحد أفراد المطلق بحكم المطلق لا يقيد. زي أكرم طالبا وأكرم محمدا، واخد بالك؟ فيعني ما تكرمش غير محمد، لا ده انا ذكرته الاهتمام بيه ده بنفس الايه بنفس الحكم، واخد بالك؟ بعد كده بيقول ايه، وعلى هذا فيكون بعض الفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض الفاظ الدل على العموم. معايا كده يا جماعه؟ يجد استدلال الشيخ الايه العثيمين ان لما بنقول ان ده عام وده خاص، لا احنا مش هنخصص. ليه؟ لانه بنفس الحكم. يقول لك اما الفقهاء رحمه الله فقال في هذه الجلسه يبسط يده اليمنى كما يبسط اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسه من جلسات الصلاه مخالفه للاخرى من اجل التمييز. يبقى الجلسة اللي بين السجدتين واخد لك افتراش والإيدين الاتنين يكونوا ايه مبسوطتين. وفي التشهد الأول افتراش واليمنى تقبض. في التشهد الأخير تورك واخد لك ايوة فيها ايه فيها القبض. يبقى نهوط ايه كل واحدة اختلفت عن التاني عشان تميز جلسة بين السجدتين عن الايه. واضح كده الكلام؟ يعني احنا كنا عايزين نشوف شغل عفامين ودي يعني ايه كنا نشوف هيقول ايه هيئة وضع اليد في جلسة الاستراحة. كان هيقول ان هي ايه هيقول كلام الفقهاء هيقول نفس كلام الفقهاء في الجلسة بين السجدتين لان هي ما فيهاش قبض لان ما فيهاش ايه دعاء مع ان ما فيهاش دليل اصلا ما فيش اي ادلة بينت وضع اليد في هذه الايه الجزء. هما اللي بيتكلم يقول جزء الصراحة والخلاف فيها للحاجة ولا غير الحاجة وتكلمنا على ليه المسألة دي ده كده كلام الشيخ العثيمين. طبعا هو الشيخ العثيمين عاد الكلام ده في مجموع الفتاوى في يمكن 3-4 أسئلة وراء بعض وكان يوسع ويضيق الكلام لكن هو محصلة كلامه هو استدل بالروايات العامة وما خصصهاش بالروايات الأخرى. طبعا احنا قلنا مفيش دليل حديث صحيح يبين الهيئة هنا بخصوصها إلا كلام الشيخ العثيمين بس وخد لك اللي هو العموم اللي في حديث ابن عمر وعبد الله ابن الزبير. كل من الطريقين كل من الطريقين ورد ما يخصصه بالتشهد. تعال نشوف بقى ايه نشوف اول واحد ابن الزبير حديث ابن الزبير في رواية عند النسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على ايه والمهم واشاره ماشي كان اذا قعد في التشهد. وفي رواية تاني من ابن الزبير في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. ده في التشهد ولا مش في التشهد؟ في التشهد الاول ولا الثاني؟ ده في التورك اللي احنا قلناه ده في جداء ده صريح ان هو في التشهد الاخير صح ولا لا؟ طيب. حديث ابن عمر صحيح مسلم الرواية اللي بعدها على طول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبة اليسرى وضع يده اليمنى على ركبة اليمنى عقد 53 وأشار بالسبابة. كان إذا قعد في التشهد يقول فيه برضو كلمة في الايه في التشهد. طب القعدة اللي أشار لها الشيخ العثيمين اللي هي هنا عام دليل عام ودليل خاص وده موافق ده نلجأ ليها لما يكون حديث واحد ولا يكونوا حديثين؟ يكونوا حديثين مش كده دليل من القرآن ودليل من السنة دليل من السنة دليل من القرآن فنقول هنا عام وهنا خاص كده. لكن لما يكون حديث واحد اتحاد المخرج يعني نفس الصحابي ونفس الطرق وإحنا في هذه الحالة إحنا لما يجي الصحابي بيوصف حالة للنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما يوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجي بيرويها والناس بيتحملوها عنه بألفاظ مختلفة واحد يحفظ جزء واحد يحفظ جزء هو مرة يطول فيه مرة يقول لواحد جزء منه ألفاظ تختلف من رواية شخص لشخص. المهم لما احنا بنجمع الروايات نقدر نعرف أجمع لفظ قالها الصحابي وإيه الحالة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وخد لك. وده طريقة الشيخ الألباني في تجميع طرق وروايات الإيه الحديث. فلما يبقى حديث واحد ما ينفعش نقول في إيه ده ورد في لفظ عام ورد في لفظ إيه خاص ونخير نقيت ولا ما نقيتش. لا ده مفروض إن الصحابي بيوصف حالة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم بيوصف حالته في الصلاة فبيقول كان إذا قعد يجي في التشهد لانه ورد تاني زياده عنده ان القاعده فين معايا ولا مش معايا الصحابي نفسه هو مخصص ده الصحابي مش خصص ده هو يعني كان الصحابي ايه مره اطلق ومره يعني كان مجمل بعدين بين مثلا كان في روايه مجمله وروايه مبينه واخد بالك. فلما يكون لفظ الصحابي واحد بس واحنا بنجمع الطرق ما نقدرش نقول هنا عام وهنا خاص ونعملهم كان هم ايه دليلين. ده نعملها بيه لما يكون ده مثلا حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير مثلا. لكن لما يجي حديث ابن عمر نجمع طرق نلاقي ان مره يقول كان اذا قعد ويسكت ومرة يقول إذا في التشهد هو أصلا بيوصف حالة القعود في الإيه؟ في التشهد. واضحة كده يا جماعة المسألة دي؟ فالقاعدة اللي الشيخ اللي قالها الشيخ العثيمين ليس محلها هنا، مش موضوع العام والخاص في هذه المسألة، لأنه دول دليل إيه؟ دليل واحد. يعني حديث ابن عمر ها وحديث ابن الزبير ده ورد فيه ان هو في التشهد، ورد فيه ان في التشهد، يبقى هما الاثنين بيوصفوا حاله النبي صلى الله عليه وسلم في الايه في التشهد. شوف الحديث بتاع المسجد الطهور فيه لفظ بيبقى فيها ان هي التراب، بيعتبر حديث مخرج واحد ولا كذا حديث؟ اه لو هو نفس الحديث مخرج واحد يجي خلاص، يبقى كده يخصص مبينه كده، ما يجي مبينه، وده قول الجمهور. بس نعم خلي بالك احنا ايه دايما انت تعرض الموضوع ان عام وخاص ما ينفعش في دليل واحد، ما ينفعش في دليل واحد، لكن ينفع في دليل من القرآن ودليل من السنة تقول ده بنفس الحكم. واخد بالك؟ مثلا فيما سقط السماء العشر ليس فيما خمسة بدون أوسق صدقة، نخصص. فهمنا مش فهمني؟ طيب خلي بالك العموم اللي ذكره الشيخ العثيمين، لان احنا الجزئية دي التنبيه ده هيدخلنا في مسألة كبيرة. العموم اللي هو كان اذا قعد، قلنا يشمل كم قعود في الصلاة، والصلاة فيها كم قعود، جثة الاستراحة وبين السجدتين وللتشهد الاول والثاني، فيها قعود تاني، فيها قعود تاني ما فيش الا اذا كان واحد عنده عذر. ده احنا نتكلم على القعود اللي هو ايه الاصل في الصلاه. طب الشيخ العثيمين اخرج من هذا العموم ذكر الاستراحه، يعني هو الاستراحه مش داخله في العموم عنده اصلا. ليه؟ لان ما فيهاش دعاء. انه بيقول ان احنا بندعو باليد نحركها ايه يدعو بها، يبقى هو اخرج مين؟ جلسه الاستراحه. كده العام اللي عند شيخ العثيمين كان اذا قعد، ما المفروض كان اذا قعد عشان نقول ده عام وعلى عمومه ويبقى دلالته قطعيه على افراده، ما نخصصوش. لما العام يتخصص تضعف دلالته على الافراد، فبيسموه عام غير محفوظ. طالما ان العام شامل كل افراده كده ما تخصص دلالته قويه على كل الايه العموم. لما الشيخ العثيمين يفتح كده الايه السياج اللي هو عامله حوالين افراده ها ويطلع منه جلسه الاستراحه مش مراده في العموم ده، يبقى هو اضعف دلاله الايه العام، فبيسميه عام غير محفوظ، فدلالته ما جتش قطعيه على الاثنين اللي هو ذكرهم. هو بقى في خلاف العام بعد التخصيص دلالته قطعية ولا ظنية، مسألة أصولية. واخد بالك؟ لكن متفقين على دلالته بتضعف عن، حتى لما يجي هو في المرجحات حتى قال الكلام ده في الأسبوع المسؤول، لما يقول لك العام المحفوظ وغير المحفوظ يقدم المحفوظ على غير المحفوظ، يعني دلالته أضعف. فهو لما أخرج منه جلسة الاستراحة أضعف دلالته على الفردين التانيين، أضعف الظاهر، ممكن يطلع منه دلوقتي مش كده؟ طيب الآن بيجي الإشكال فين؟ الآن بيجي إحنا الآن لازم نتكلم على مسألة الإشارة بين السجدتين، لأن بيجي محل الخلاف دلوقتي فين؟ إن في إشارة وتحليق ودعاء، ماشي، في دعاء، في إشارة وتحليق مع الدعاء اللي بين السجدتين ولا ما فيش؟ لو كان في يفعل يحلق يدعو بها، واخد بالك؟ ويجي كلام الشيخ العثيمين لي ايه؟ هيجي كان كلامه ليه وجه، كان كلامه ايه؟ ليه وجه، مع ان احنا برضه هنقول ان جلس للتشهد ده الحديث ديت لكن هتيجي حديث سؤال ابن حجر هيأكد كلامه، هيأكد كلامه وهيأكد انه حلق وأشار بين السجدتين، لو أشار ليه واخد بالك؟ فكده يجي الكلام ايه؟ اتأكد. لو طلع ما فيهاش، ما فيش بين السجدتين، تحليق وإشارة، ها يجي احنا ايه هنطلع ده زي ما طلع زي إشارة زي ما طلع ايه اخرج جسد الاستراحة. واضح كده المسألة ولا مش واضحة؟ ليه مش واضحة؟ ليه؟ ما احنا عندنا الان احنا شغل سامين جمع بين جلسة التشهد والجلسة بين السجدتين بايه؟ ان هو فيهم دعاء يحلق ويدعو، لان هو كان اذا قعد حلق. لما احنا يكون عندنا اصلا ان التشهد بس اللي فيه ايه؟ التحليق والإشارة، يجي احنا كده لما نيجي حتى من غير ما تيجي نهاية في التشهد، فكان اذا قعد قبض وحلق، احنا دايما نفهمه على ايه؟ على التشهد. ليه؟ لان احنا عندنا بين السجدتين ما فيهاش تحليق. فاحنا قلنا العموم ده بيشمل ثلاث حاجات، جلسة الاستراحة احنا اخرجناها وشيخ الصيمين اخرجها. ليه؟ لان ما فيهاش دعاء، بجلتين اللي فيهم دعاء رب اغفر لي، والتشهد كله دعاء، واخد بالك؟ بجلتين دول في العموم دلوقتي، دلالة العموم ضعفت، احنا هنخرج منه عشان اخرج الاستراحة، هنخرج منه ايه تاني؟ بين السجدتين. ليه؟ لان احنا نقول ان هي ما فيهاش لا تحليق ولا إشارة. طب هو استدل بذكر ما فيهاش دعاء، احنا استدل بايه؟ ان هو هنشوف بقى ان ما وردش، ان احنا الان حتى الان بنقول ان الحديث لما جمعناها لقيناها انه طرقها في الايه؟ في التشهد. الحديث اللي وجاكم في التشهد، يعني كان مقصود ابن عمر وعبد الله بن الزبير انهم بيوصف حتى النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني حتى الان ما فيش دليل ان هو بين السجدتين يحلق. بس انا بقول ان كلام شو عثمان بن خرج الجلسه اللي هي جلسه الاستراحه بكلمه عبد الله بن الزبير كان جالس هيدعو، فهو لما دي خرج هي مفيش دعوه، ما محلق برضه، ما هيدعو ويحلق يحلق. احنا هل الجلسه دي فيها تحليق ولا ما فيهاش بين السجدتين؟ لا طبعا، احنا لا طبعا، مش هو زمان بيقول ان فيها، دي مساله، ما دي مساله احنا هنناقشها الان وفيها دليل، واخد بالك؟ فاحنا الان لابد ان احنا ايه نناقش هل يعني مساله التحليق والاشاره بين السجدتين لو ثبت ان في تحليق واشاره بين السجدتين كلام شيخ الاسلام لي وجه، واخد بالك؟ وهنشوف ان في دليل وائل ابن حجر يدل عليها بالتنصيص عليها، واخد بالك؟ واضحه كده يا جماعه المساله؟ ماشي. طيب الشيخ العثيمين طبعا يعني كده اصوله حتى لا يعني تختلف اصوله لابد ان يقول ايه ان الجلسه بين السجدتين فيها ايه؟ صح كده؟ فيها تحليق وفيها دعاء، مش كده؟ أيوة. لازم يكون فيها تحليق، ايوه، عشان فيها دعاء. وكلامه في شرح المنتع بيقول ايه؟ او يخرج بدليل. طب خلي بالك هو نسبه لابن القيم برضه، نسبه لابن القيم، والشيخ الالباني طبعا مخالف، والشيخ ابن باز مخالف، والحديث اللي هم يجهوه اللي هو حديث ابن حجر يقولوا عليه شاذ، في زياده اللي هي تفصل شاذه. نشوف كلام الشيخ الألباني الأول في بيان شذوذ الزيادة دي، عشان هو يوضح لنا كل طرق الحديث. بيقول في تمام المنة إيه؟ رأيت بعضهم يحرك إصبعيه بين السجدتين، وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في زاد المعاد. ونشوف أن ابن القيم ما ذكروش في زاد المعاد، هو أشار لي، ونشوف من كلام الشيخ مشهور ما يدل على ذلك، واخد بالك؟ بيقول ولا اعلم له فيه مستندا سوى زياده او روايه شاذه في حديث وائل بن حجر، فوجب تحرير القول في ذلك. فاقول اعلم ان هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حجر، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات اتفقوا جميعا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات. يعني إيه؟ فين مكان الرفع دوت؟ الأول، الفئة الأولى أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة ابن قدامة، يعني ما جالش في التشهد الأول ولا الثاني ولا في أي، يعني قالوا إيه إذا قعد منهم زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. بيقول وإن كان ظاهر صنيعهم يدل على أنه إيه في، أو ظاهر سياق الحديث يدل أنه في التشهد. الثانية صرحوا، دي المشكلة هنا، لا الإشكال في الثالثة. الثانية صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم سفيان بن عيينة في رواية النسائي، وشعبة عند ابن خزيمة وأحمد عند ابن خزيمة وأحمد وأبو الأحوص، خلي بالك كل دولة عشان هيخالفهم عبد الرزاق. يجي عندنا إيه؟ سفيان بن عيينة، شعبة، أبو الأحوص عند الطحاوي والطبراني، واخد بالك، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية، وموسى بن أبي كثير، وأبو هوانة، ثلاثتهم كل دول عند الطبراني، كل دول خالفوا عبد الرزاق، دول صرحوا إن هي فين؟ في التشهد. وخالف هؤلاء جمع عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في المصنف، في المصنف وعنه أحمد والطبراني عن الثوري، عن عاصم بن عبد الرزاق عن الثوري، عن عاصم بن كليب عن أبيه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاة. قبلك جمع من لفظ الحديث ده عشان إيه؟ يعني يحتاج فعلا للتدقيق. فرفع يديه في الصلاة حين كبر وسجد، زاد عند أحمد، فوضع يديه حذو أذنيه ثم جلس، فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وزرعه اليمنى على فخذ اليمنى ثم أشار بسبابتيه، ده فين ده؟ بين السجدتين، ثم سجد، فكانت يداه، شفت، ثم سجد، دي هي الشاذة، لأنه لما يقول لك إيه، واخد لك، ثم جلس فافترش، ثم جلس دي هي في ناس إيه يقول لك ظاهر صنيعهم ثم جلس للتشهد، في ناس بيقولوا ثم جلس للإيه للتشهد، في رواية تانية يقول لك إيه، ها دبين هنا بقى عبد الرزاق بين، مع إنه ده كله حديث واحد، كله حديث متعول ابن حجر وطرقه متحدة عاصم بن كليب، ده بيبين كلها ان هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما يجي واحد يقول لك اذا جالس، واحد يقول في التشهد، ما كودة دي ماشي اذا جالس كيف في التشهد، واضح كده، لكن ده لما يجي يقول بقى ايه ثم سجد، ده يجابين السجدتين، يجي الزيادة دي ما ينفعش نجمع بينها وبين الزيادات الاخرى، ما فيش قلت ببيانيه لدي ولا بيانيه لدي، لازم واحده فيهم نراجعها، ما احنا عشان ايه، عشان المخرج واحد، لازم النبي هو فعلا اشار في هنا ولا هنا ولا اشار في الاثنين، هل تقبل ولا ما تقبلش. هنا ذكر السجده الايه الثانيه، اوكي، جت اشاره بين السجدتين، فيقول لك ذكر السجده الثانيه بعد الاشاره بسبب خطا واضح لمخالفته كل من سبق ذكره من الثقات، كلهم ما ذكروش السجدة الثانية، واخد بالك، زيادة منافية، بيقول لك ايه، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه ثم قعد فافترش رجله اليسرى ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير إصبعه المسبح، ما فيهاش ثم إيه، ثم سجد، واخد بالك، ده واضح إن هي إيه، ثم سجد، ثم سجد فوضع يديه، إن دي في التشهد يعني سجد ثم سجد ثم وضع إيه يديه، واخد بالك، حز ثم إيه قعد فافترش، يبقى دي في التشهد، واضح كده. وقد يقول قائل لقد ظهر هذا بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورا لا يدع ريبة لمرتاب، عليكم السلام عليكم. الخطأ من مين بقى؟ هو بيقول من الثوري ولا من عبد الرزاق؟ فهو هيرجح ان ايه من عبد الرزاق لسببين، الاول ان عبد الرزاق وان كان ثقة حافظ فقد تكلم فيه أو تكلم فيه بعضهم، ولعل ذلك لما رأوه من أوهامه، قال الحافظ في آخر ترجمته في التهذيب، ومما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبد الله عن سالم عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل الحديث، قال الطبراني في الدعاء رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو مما وهم فيه عن الثوري. ومما الشيخ أبي بيقول وممن أنكر على عبد الرزاق يحيى بن معين، أنكر هذا على عبد الرزاق يحيى بن معين، واخد بالك. السبب الثاني أنه خالفه عبد الله بن الوليد عند أحمد ومحمد بن يوسف الفريابي فروياه عن الثوري سماعا منه بدون ذكر السجدة الثانية بعد الإشارة. طبعا اتفق كل الناس ديت على مخالفة الزيادة ديت ايه شاذة، روي عنه الحديث بس غير ذكر السجدة الثانية. أيوه. هو نفسه يعني عبد الرزاق تفرد عن السفيان الثوري عن التلاميذ، عن التلاميذ كلهم بايه بسم الله. أيوة بهذا الكلام. ماشي. الشيخ بكر، الشيخ بكر أبو زيد ليه رسالة جديدة اسمها لا جديد في أحكام الصلاة، اتكلم فيها عن المسألة ديت وكلامه جاد، يعني برضو ايه هيضيف لنا جديد في الايه في المسألة، نحاول نمر عليه بسرعة كده. هوت بيقول ومن الحركات الجديدة القول بالإشارة بالسبابة حال الجلوس بين السجدتين، حركة جديدة في الصلاة ولا جديدة في الصلاة، يعني الحركة دي مش صحيحة. ويستدل لذلك بأمرين، الأول عموم الأحاديث التي ورد فيها ذكر تحريك السبابة في الجلوس في حديث وائل وابن عمر وابن الزبير، احنا اتكلمنا على الكلام ده بالتفصيل مش كده، لكن قد جاءت روايات اخرى تقيد بجلوس التشهد، حتى في حديث وائل بن حجر في تقييد بالايه بالتشهد اللي انفرد بس عبد الرزاق، وقلنا دي شاذة، يعني كل الروايات اللي وردت فيها ايه التشهد. بيقول فيحمل المطلق على المقيد، لكن هي الصحيح ان هي العام على الايه على الخاص، وخد بالك وهي مش عام على الخاص اصلا، لان الروايات ديت مش ينفع نقول فيها ايه عام وخاص، لا ده زي ما يكون لفظ مجمل ولفظ ايه مبين، فان هي بينت ان الروايه الواحده فيها الايه عشان مخرج واحد اي عشان مخرج واحد. وقد نقل ابن حجر عن ابن رشيد بيقول ايه اذا اطلق في الاحاديث الجلوس في الصلاه من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد. وانا لقيت ابحاث معموله لما بيجيبوا ترجم العلماء في يعني بترجموا للاحاديث ديت، اتفقوا جميع الحفاظ جميع المصنفين على ان الترجمه هنا للاشاره في التشهد، ما فيش حد ابدا ذكر الاشاره بين السجدتين، فدل ان هي ايه ان هم ما فهموهاش كده، هم خطوا هذه الايه الروايه. من ذلك قول النسائي باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الاول، واحنا لو استقرنا الكلام ده نلاقي كتير جدا من المصنفين يقولوا ايه ان الاشاره عند التشهد، وذكر في حديث وائل خلي بالك، يعني سبعه ذكر التابوت ده ذكر في حديث وائل بن حجر روايه عبد الرزاق. ومع هذا فلم يفهم منه الجلوس بين السجدتين، بل ترجم البيهقي بما يفيد قصر الإشارة في التشهدين لا غير، باب الدليل على أن هذا سنة اليدين في التشهدين جميعا، وساق عبد الله بن الزبير، يجا ده أول إيه أول دليل. الثاني في بعض طرق حديث وائل ابن حجر ما نصه، رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه حين كبر، وجاب الايه جاب الحديث اللي احنا ايه ذكرناه اللي هو في السجده الثانيه. بيقول ابن القيم ودي فايده منه، يعني بصراحه فايده من الشيخ بكر، لما ساق روايه وائل في سياق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين السجدتين استروح من هذا المعاصرين بعض المعاصرين زي الشيخ العثيمين، ان ابن القيم بيقول بهذا الايه الكلام، ابن القيم ما صرحش بالكلام ده، هو اقصى شيء عمله ابن القيم انه ذكر الايه روايه ابن حجر، ما بوابش ولا استفاد منها شيء. هو يعني ابن القيم هو بيعرض اختصر على ذكر لفظ الراوي، لا ما صرحش منه ايه نعات ولا عقب ولا نعاته، كان يقول لك لا وهذه فائده ومعقبش، هو بيتكلم راح ايه ذكر لفظ الراء ولم ايه. فبقول لك ففي في فعل ابن القيم كده ان هو ما عقبش في في اشاره الا ان في نفس ابن القيم منه ايه منه شيء. وحتى لما جه عيد بعد كده الاشاره في التشهد الاول راح احال على الايه الموضع الاولاني واخد بالك. فده يستفاد منه ان هو الاشاره عنده بتاع التشهد في الايه في الموضع الايه الاولاني. بيقول ايه فنسبة القول بالتحريك بين السجدتين لابن القيم غلط عليه. وهذه الرواية لو كانت هي السياق الوحيد لحديث وائل بن حجر ولم يخالف الآخر وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي لكانت دلالات على الإشارة بالسبابة بين السجدتين ظاهرة، ولرأيت تسابق العلماء إلى القول بها وعقد التراجم على مشروعياتها وجريان عمل المسلمين بها، لكن كل هذا لم يكن لحد ترجمنا ولا حد جلد سنة. فإن جميع روايات حديث وائل على خلافها، والذين وصف صوت النبي صلى الله عليه وسلم من غير وائل على خلافها، فجميع ألفاظهم بين الإطلاق وبين التخييد بالتشهد، ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحد من علماء السلف، ولا العمل المتوارث بين المسلمين أن الإشارة بالتشهد لما فيش أخذ لك. الرواية دي مش معمول بيها ومتروكة وضعيفة وشاذة. المسألة دي تفرد بين المسلمين بس اللي قال فيها كده. اه. في حد قبله؟ لا ما فيش حد. هو بقى جايب توجيه تاني واخد بالك يعني ايه، هو الشيخ بكر ابو زيد بيقول ان احنا يعني الرواية دي ما تكون شاذة، او ان سياق حديث سياق هو كلمة ثم سجد. وبدك يقول لك لا ثم ديت تأتي للترتيب الذكري وللترتيب الحكمي. وبدأ فهو بقى نجي الكلام بقى ان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني قالوا ان الزيادة دي شاذة ومش عارف ايه، وده توجيه وان دي من اوهام عبد الرزاق والكلام ده كله. وهو بيقول لك احنا ممكن نقول انها شاذة واخد بالك لما نتعذر الجمع. فهو يحاول يجيب وجه للجمع، هو وجه فيه تكلف شوي ان هو قال لك ايه ان الرواية ان هو في الاخر خلي بالك ان هو جلس واشار ثم سجد. فيقول لك ان هنا هو كلمه ثم دي سجد، هو ما يقصدش السجده اللي بعد الايه التشهد، هو بيقول دي في التشهد، لا ده هو كانه بيقول لك هنا للترتيب الذكري، يعني هو لما ذكرها ذكر صفه الصلاه غير مرتبه لكن مش بين ان دي بعد دي. وبيقول لك ان ثم تاتي احيانا للترتيب الذكري او الترتيب الاخباري، يعني هو اخبر بشيء بعد شيء، ممكن يكون الثاني ده اللي اخبر به هو في الزمن الاول واخد بالك. في دليل الكلام ده هو شو هو هو طبعا الشيخ عضيبه كان ليه كتاب اسمه دراسات اظن لاساليب القران، دراسات لاسلوب القران الكريم، كان جاب يمكن 15 ايه تؤيد هذا الكلام اللي هي ثم للترتيب الذكري واخد بالك، يعني ترتيبها في الذكر وفي الإخبار وليس في الزمن واخد بالك، لكن هي حقيقة لا تخلو من نظر. يعني نقول بعض الأدلة اللي هو استدل بها كده ونشوف إيه إن الأدلة حمالة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، الآية دي إيه المانع إن نقول بظاهرة إن الله عز وجل استوى على العرش بعد ما خلق السماوات والأرض أو بعد رفع السماوات غير عمد؟ إيه المانع إن نقول استوى على العرش بعد ذلك؟ هو خلق العرش متقدم على خلق السماوات والأرض، أول ما خلق الله خلق العرش والقلم الأول ولا العرش واللي واخد لك، لكن إيه العرش متقدم على خلق السماوات والأرض ماشي. المهم ان ايه الاشكال ان بعض الناس اللي يقول لك لا احنا لا العرش استوى العرش قبل ان يخلق سماوات الارض والا لخلى منه العرش. التصور ده مبني على ان الله جل محتاج للايه للعرش واخد بالك، لا احنا عندنا وده كلام ابن القيم وابن تيميه ان خلق العرش متقدم على خلق السماوات والارض ولكن استواء بعد خلق السماوات والارض واخد بالك. ف ان ثم هنا على ايه على وضعها في الترتيب الزماني. واضح كده يا جماعه ولا لا؟ واضح. طيب قوله تعالى خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها, وبيقول لك ان هنا جعل الزوج الاول قبل كلام ده خطب لنا احنا, خلقكم انتم من نفس واحده ها ثم جعل منها زوجها. لا, جعل الزوج حواء خلقها من ادم ثم بعد ذلك ايه خلقنا نحن. بيقول لك ده للترتيب في الذكر, لكن الحقيقه ان خلق حواء من الاول. لا, ايه المشكله ان هو خلقكم في سوره الذر, واخد بالك؟ ثم خلق حواء. فايه المانع ان هو يكون للترتيب الايه الزمني؟ واضح يا جماعه الامثله دول الكلام ولا ايه؟ طيب انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, واخد بالك؟ طب ما انما المؤمنون الذين امنوا بالله ثم لم يرتاب, ما المفروض ان هم ما يرتابوش عشان يبقوا مؤمنين, اساس ان شرط متقدم مش كده؟ والا يجوا ايه كفار, لو في ريبه يجوا كفار. لا, ممكن يقال ان ايه واخد بالك ان الريبه هنا هوت واخد بالك يعني لم يستمروا في ريبتهم ثم لم يرتابوا, يعني لم يستمروا ايه او لتفاوت الرتبه في الريبه ثم لم يرتابوا على درجات مختلفه من الايه من الاسلام الايمان على درجات مختلفه من الايمان ثم لم يرتابوا ففي درجات في ممكن تنقض الايمان ممكن او ممكن ايه يعني ثم لم يرتابوا ده شرط يعني ايه ثم لم يستمروا في الريبه الايمان لما يطلق كده يحمل الاسلام والايمان ماشي نعم فهي ثم ما برضه الريبه دي منافع للايمان والاسلام بالك فهي المقصود ايه ثم لم يرتابوا اصلها منافيه للايه للايمان متقدمه لكن لو هي اصلا متحقق ثم لم يرتابوا يعني لم يتتابعوا في الريبه الجايه بعدها يعني استمروا على عدم الايه الريبه كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون طيب كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم هنا للترتيب الاخباري لان كن ما يتاخرش عن خلق خلقه من تراب وقال له كن فيكون واخد بالك مش ثم يعني بعد ما خلقه لا يجا ايه المفروض ان هي للترتيب اللي هم زي ما يقول الاخباري او الذكري ممكن تكون للترتيب الزماني يعني انشاه اولا من طين واستمر فتره من طين ثم بعد ذلك قال له كن فيكون ونفخ فيه الايه الروح هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عندهم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى قضى هنا لو بمعنى قدر وكتب تبقى سابقة صح مش كده لأن التقدير والكتابة سابقة يبقى هو الذي خلقكم وسبق ذلك التقدير يبقى هنا ترتيب إيه ذكري يعني هو ذكرها هنا بعد لكن هي متقدمة إيه عليك تشهد للإيه المذهب الحين يقول فيه ولو هي بمعنى أظهر هو الذي خلقكم من طين ثم قضى يعني أظهر أجلا وأجل المسمى عندهم يظهر للملائكة وللإيه أظهره بعد ذلك مع أن الكتابة الأولى وسابقة لكن إظهار جديد للترتيب الزماني فالآيات اللي هي فيها أن للترتيب الذكري آيات حمالة واخد لك وفيها بعض التكلف فأشاف أن الوجه الأول أن هي الزيادة دي شاذة هو الأولى خلف منه أقل عدلا أيوة طيب إيه الترجيح في المسألة دي إيه الرجح في المسألة دي طيب إحنا الماتن لما إحنا بدأنا بكلامه كان بيسوي بين الإشارة في الجلسة بين السجدتين مع التشهد وكذا في التشهد فإن كان مقصوده طبعا ما عدا في التحليق احنا الآن لم احنا قلنا ما فيش تحليق في الـ بين السجدتين احنا كلام الشيخ العثيمين اللي هو في التحليق احنا لم نقبل هذا الايه هذا الكلام. واضح كده يا جماعه؟ ما نقبلناش الكلام دوت. يبقى احنا زي ما خرجنا زي ما هو اخرج اللي ما فيهاش دعاء او اشاره جلسه استراحه احنا نخرج هذه ايه لان ما ثبتش فيها ان هي فيها اشاره. يبقى احنا عندنا هو يفعل كما يفعل في التشهد الاوسط ولكن بدون تحليق او اشاره لعدم ثبوت الروايات في ذلك، انما الروايات الثابته هي في التشهد. لو كان مقصود القياس وما فيش دليل، نعم نحن نوافق على هذا الكلام، طالما ان هي ملحقه بهيئه من هيئات الصلاه اللي ورد فيها دليل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الجلوس للتشهد انه يضع يديه على هيئه هنتكلم عنها بالتفصيل في المساله التاليه ان شاء الله. يجي احنا هيقيس بديت ان ده جلوس وده جلوس، واخد بالك، وده في بس التشهد الاول مش الثاني، وان ده في افتراش وده في افتراش، يلحق بها ويلحق بها. نعم. ان كان يقصد ان هي زيها في الادله هنقول لا، ما فيش دليل خاص على هيئه وضع اليدين في بين السجدتين ولا في جلسه الاستراحه. يبقى الراجح ان وضع اليدين هنا وفي جلسه الاستراحه كوضعها في التشهد، وخاصه الاول للمشابهه بينهم، يبقى هي الحاق عليها خد بالك، لكن ما فيهاش الإشارة والتحليق. ودي كده نهاية المسألة ديت، ونكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى الكلام على هيئة وضع اليدين في التشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.